الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماء تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن قبلهم ولا جان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال صدق الله العظيم.